بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 88، وفيه تفسير سورة النازعات من الآية الأولى إلى الآية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة يبين الله جل وعلا فيها قدرته على البعث والنشور، ويرد على من أنكر البعث واستبعد إحياء الموتى بعدما يصيرون عظاما نخرة ترابا. وذكر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقصة موسى، وذلك أن المشركين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فرعون وقومه كذبوا موسى. فماذا حل الله بقوم بفرعون وقومه، وسيحل بهؤلاء مثل ما حل بأولئك. وكل من كذب الرسل هذا مصيره، تلك عاقبتهم. فقال سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، الواو واو القسم، والمقسم هو الله سبحانه وتعالى، وهو يقسم بما شاء من خلقه. قد أقسم هنا بالملائكة الكرام. نازعات مجرور بواو القسم، وعلامة جره والنازعات غرقا، العلامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. والنازعات هم الملائكة الذين ينزعون الأرواح من الأجساد عند الموت، وهذا يكون على قسمين: أرواح المؤمنين، أرواح الكفار تنزعها غرقا أي بشدة، تنزعها بشدة زيادة في ألمهم والعياذ بالله. والناشطات نشطا، أي الملائكة تنزع أرواح المؤمنين بسهولة، كأنما ينشط البعير من العقال بسرعة. فالناشطات هي الملائكة تنزع أرواح المؤمنين نشطا، بمعنى أنها تقبضها بسهولة من أرواحهم لا يجدون لذلك مشقة، والناشطات نشطا، والسابحات الملائكة أيضا تسبح في الفضاء صاعدة ونازلة، صاعدة إلى الله جل وعلا ونازلة إلى الأرض بأمر الله عز وجل سبحا، هذا تأكيد، كذلك ما قبلها تأكيدات. فالسابقات سبقا، أيضا الملائكة، أيضا الملائكة تسبق الشياطين في حمل الوحي من الله جل وعلا إلى رسله، فلا تتمكن الشياطين، لا تتمكن الشياطين من استراقه. السابقات سبقا. فالمدبرات أمرا، أيضا الملائكة يأمرها الله بتدبير هذا الكون، كل صنف من الملائكة له عمل خاص، فهناك ملائكة موكلون بالقطر، وهناك ملائكة موكلون بالنبات، وهناك ملائكة موكلون بالوحي، وهناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح وهم عزرائيل وأعوانه ملائكة الموت، وهناك ملائكة موكلون بالأجنة ببطون الأمهات. فهذه التدبيرات في الكون العلوي والسفلي تنفذه الملائكة، تنفذها الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. المدبرات أمر. هذه الأقسام، الأنواع، أنواع القسم في هذه الآيات متعددة، على أي شيء؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم والله أعلم هو قوله يوم ترجه الراجفة تتبعها الراجفة. الله أقسم على البعث، أقسم على البعث أنه حق. متى يكون؟ يوم ترجه الراجفة تتبعها الراجفة. ما الراجفة وما هي الراجفة؟ النفختان، نفخها الأولى حين ينفخ إسرافيل في الصور فيموت كل مخلوق، كل نفس إلا من استثنى الله، نفخ في الصور فصعق، أي مات، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الموت. الرادفة هي النفخة الثانية، نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، يعني من قبورهم، فإذا هم قيام ينظرون، هذا بقدرة الله عز وجل. وهذا الذي استبعده الكفار، هو هين على الله جل وعلا، يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتموت الأنفس جميعا في لحظة واحدة، ثم يأمره مرة ثانية فينفخ فيه فتطير الأرواح إلى أجسادها ويقومون من قبورهم ينظرون كما خلقهم الله أول مرة. ما لا يشق هذا على الله جل وعلا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهؤلاء الذين ينكرون البعث يعجزون الله عز وجل ويجهلون قدرته، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وهذا لعدم إيمانهم، ويقيسون قدرة الله على قدرتهم من جهلهم وعنادهم. تتبعها الرادفة. ماذا تكون حالة الناس عند الرادفة، الراجفة والرادفة؟ الراجفة هي النفخة الأولى، سميت راجفة لأنها يرتجف الكون، يرتجف الناس من الهول، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واجفة قلوب يومئذ، واجفة يصيبها الخوف من هذا الحدث الهائل العظيم. والرادفة هي النفخة الثانية، سميت رادفة لأنها تتبع النفخة الأولى. ماذا تكون حالة الناس في هذا؟ قلوب يومئذ واجفة خائفة، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة من هذا الحدث. قل ذكر الله ذلك في قوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ترتفع القلوب وتطير من شدة الهول، ترتفع في الصدور إلى الحلوق، إذ القلوب لدى الحناجر في الصدور، ثم تطير من أماكنها من الصدور إلى الحناجر من شدة الهول، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فارغة صدورهم فارغة من شدة الهول، قلوب يومئذ واجبة أي خائفة، أبصارها خاشعة أي ذليلة، تخشع الأبصار من شدة الهول، تذل لا يستطيعون النظر شدة الهول، الخوف والفزع، عند ذلك يتعجبون ويقولون أئنا، أي يقول المشركون مكذبين بهذا البعث، أئنا لمردودون في الحافرة، مردودون إلى حالتنا، الحافرة يعني حالتنا الأولى في الدنيا، أئنا لمردودون، استبعدون هذا أنهم أموات وتراب. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنشأها من عدم، ألا يقدر على أن يعيدها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أئنا لمردودون، الاستفهام إنكار، ينكرون البعث، يقولون كيف نرد إلى حالتنا الأولى، إن كان هذا صحيحا تلك إذن كرة خاسرة، إذا صدق محمد فيما يقول وأننا سنبعث نحن خاسرون، اعترفوا على أنفسهم بالخسارة عند البعث. أإذا كنا عظاما نخرة أي متفتتة في القبور، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، إذا صح هذا وصدق نحن خاسرون لأننا لم نستعد لهذا، استبعدون هذا، يقول هذا بعيد ما يمشي، ما يمكن هذا، إن كان أمكن فنحن خاسرون، باب الاستبعاد. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. بيّن الله سبحانه قدرته الهائلة التي لا يعدلها شيء، فقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، زجرة واحدة، ينادي الملك، ينادي الأموات من قبورهم فيقومون، يناديهم فيقومون من قبورهم مطيعين إلى الداعي، يقولون هذا يوم، يقول الكافرون هذا يوم حسر. ثم إذا دعاكم دعوة إذا من الأرض، إذا أنتم تخرجون، دعاكم دعوة واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإنما هي زجرة واحدة، يناديهم الملك بأمر الله جل وعلا، ينادي العظام والشعور والعروق واللحم وكل ما فني، يناديه تجتمع في لحظة، تقول إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي الأرض المستوية، الأرض المستوية يقال لها الساهرة، تكون الأرض مستوية يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل انسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذه أرض المحشر يجمع الله فيها الأولين والآخرين، ما يواريهم جدار ولا جبل ولا شجر ولا شيء، أرض مستوية، إذا هم بالساهرة يعني الأرض المستوية وهي أرض المحشر، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة جميعا، ما يتخلف أحد لا من الأولين ولا من الآخر ولا يفقد أحد، جميعا إذا هم جميعا في الساهرة، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، أمره الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، أمر شرعي وهو ما شرعه الله من الأوامر والنواهي في القرآن والسنة، وأمر قدري كوني يأمر الله به الكون فيطيع هذا الكون بلحظة، كن فيكون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقيل الساهرة أرض الشام لأنها أرض المحشر، هذا يرجع للقول الأول أن الساهرة هي الأرض المستوية وتكون في أرض الشام والله أعلم. فإذا هم بالساهرة، ثم ذكر الله جل وعلا لنبيه أنه قد سبقه من الرسل من كذبه قومه وهم كثرة فلك فيهم أسوة، وذكر مثالا عاتيا منهم وهو فرعون وقومه. هل أتاك حديث موسى أي قد جاءك، هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير أي قد جاءك حديث موسى، قصة موسى التي ذكرها الله وكررها في القرآن لما سار بأهله راجعا إلى أرضه من أرض مدين، في الطريق أصابهم البرد وتاهوا عن الطريق، فرأى النار، رأى نارا فرح بها وأجلس أهله ينتظرون وذهب يبي يسأل أهل النار وين الطريق، وأيضا يأتي منها بشهاب لأهله يصطلون عليه من البرد، هذا قصده عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى الوادي ناداه الله عز وجل، ناداه الله عز وجل في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ما صارت نار، صار هذا هو الرب سبحانه وتعالى، وهذا نور، نور من الله جل وعلا. إذ ناداه ربه، هذا فيه أن الله جل وعلا يتكلم وينادي ويناجي، وناديناه من الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناداه وناجاه، منادات هي الصوت المرتفع والمناجات هي الصوت الخفي، كل هذا حصل لموسى، اختص الله به موسى من بين الأنبياء وهو أنه كلمه بدون واسطة الملك، كلمه مباشرة وسمع موسى صوته وناجاه، هذا خاص بموسى، ولهذا سمي كليم الله، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. ناداه، إذ ناداه ربه، ناداه ربه، نادى موسى بالوادي المقدس يعني المطهر، المقدس يعني المطهر. ما اسم هذا الوادي؟ طوى، اسمه طوى، بالوادي المقدس طوى، في جانب الطور، في جانب الطور وهو الجبل معروف. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي اسمه طوى، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم ذكر الله جل وعلا ما حصل مع موسى من كلامه له ودعاء موسى عليه السلام لربه في هذا الموقف، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى آخر الدعوات المباركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ماذا قال له؟ اذهب إلى فرعون، أرسله الله إلى فرعون، هو هارب من فرعون وبطش فرعون، هارب إلى مدين خائف على نفسه من القتل، يأمره الله بالرجوع إليه سبحان الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني زاد عن الحد وترفع على الخلق وتمرد عن أمر الله عز وجل وادعى الربوبية، إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان هو الزيادة، يعني زاد عن قدره وعن مكانه، أنه بشر ضعيف مخلوق رفع نفسه حتى قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إنه طغى، هذا طغيان. فقل، قل له، قل له، قل مباشرة، قف عنده، قف أمامه فقل له، هذا دليل على أن الملوك يناصحون ولو كانوا من أجبر الناس وأعتى الناس، يناصحون مباشرة ومشافهة

إذا هي بيضاء كالشمس، بيضاء تلوح كالشمس، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. ثم إنه أدخل يده في جيبه أخرجها تضيء الكون واضحة، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء للناظرين في لحظة واحدة. هل هذه آية؟ هذه معجزة، أراه الآية الكبرى. مع ذلك تمرد فكذب وعصى، بعد ما رأى الآية والمعجزة ما كابر في ذلك وتمرد وعصى، فكذب بالمعجزة وقال أنا ربكم الأعلى. يا موسى تقول إن لي رب وإني لا، أنا الرب. وش يبلغ الإنسان والعياذ بالله؟ المكابرة، أنا ربكم الأعلى، يعني ما فوق أحد. شوف أنا الأعلى يعني ما فوق أحد. ما يقول في الآية الأخرى ما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ويطلب من وزيره أن يبني له صرحا ليصعد إلى السماء يشوف هالرب اللي يقول موسى، يشوف وينه. فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الوزير يبني صرحا إلى السماء، يقدر على هذا؟ ولو قدر وصل السماء هل يصل فرعون إلى الله عز وجل؟ لكن هذا الإنسان يعني إذا ابتلي بالكبر يصل إلى هذا المنتهى. فقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. شوف ما قال أنا الله، قال أنا رب، لأن أحد قال أنا الله، ما أحد ادعى أنه الله أبدا في الخلق، إنما يقول أنا ربك، أنا ربكم الأعلى. ماذا كانت عاقبته؟ أخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة يوم القيامة ونكال الأولى وهي الدنيا، عاقبه الله في الدنيا والآخرة نتيجة لتكبره وغطرسته وامتناعه عن قبول الحق بعدما تبين له، وبعدما عرض عليه موسى الدعوة وعرض عليه المعجزة ما نفع في هذا، تكبر قال أنا ربكم الأعلى. ثم ما كفاه هذا، قال هذا السحر اللي معك هذا سحر، وحنا عندنا سحر، لنأتينك بسحر مثله. عندنا سحرة يزعم موسى ساحر، وأن هذه أعمال سحرة ساحر مبين، وعندنا سحرة يقابلونا. هذا مما أراد الله أن يظهر به الحق. جمع السحرة كلهم في ميقات يوم معلوم، اجتمعوا العالم ومعهم فرعون وموسى، وعرض موسى عرض القوم ما عندهم من السحر حتى امتلأ الوادي من ما عرضوه من السحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم حتى امتلأ الوادي من هذه الأشياء التي ألقوها في الوادي، وصارت تتقلب وصارت تمشي وصارت من الحبال والعصي، سحر اللي سمى القمرة، سحر التخييل اللي سمى القمرة على أعين الناس، وهو باطل لا حقيقة له. عند ذلك خاف موسى عليه السلام، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي عصاك. ألقى عصاه اجمعت كل ما في الوادي والتقمته في لحظة واحدة، وكادت أن تلتقم الحاضرين حتى ناشدوا موسى عليه السلام أن يكفها عنهم، فأخذها وعاد في عصا كما كانت. فعند ذلك آمن السحر اللي هو جامع ومعتز بهم، لأنهم أهل فن يعرفون السحر، فلما رأوا ما عرضه موسى عرفوا أنه ما هو بسحر وأنه من الله عز وجل، لأنهم أهل فن. وهذا من حكمة الله أن فرعون جمعهم لأجل أن يظهر الحق ويبطل ما عند فرعون. فعند ذلك تكبر، وما زاده إلا الكبر، ما زاده إلا الكبر والعياذ بالله، والمراوغات والتهديدات. عند ذلك أمر الله نبيه وكليمه موسى أن يخرج ببني إسرائيل بالمؤمنين الذين معه من أولاد من ذرية يعقوب عليه السلام، لأن بني إسرائيل في مصر بعد يوسف ووالده عليهم الصلاة والسلام استقروا في مصر، ومصر فيها أقباط وملوكها من الأقباط اللي منهم فرعون. فرعون لقب لما هو باسم، لقب لكل من ملك مصر قال له فرعون، قال له فرعون، ومنهم فرعون الذي بعث إليه وموسى. أمر الله كليمه ورسوله موسى عليه السلام أن يخرج بمن معه من المؤمنين هاربين من هذا الطاغية الجبار. فلما علم فرعون، هذا بعد من آيات الله وإرادته لإهلاك فرعون، لما علم أرغى وأزبد وجمع الناس وأرسل في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فجمع الناس، جمعهم لأي شيء؟ ليهلكهم الله سبحانه وتعالى. خرج في أثر موسى وقومه، التقوا عند البحر على ساحل البحر الأحمر، وقفوا على الساحل وفرعون وصلهم. لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامهم والعدو خلفهم، وين يروحوا؟ قال موسى كلا كلا، هذا نفي، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، ضرب البحر بعصاه فتجمد وصار طرق بقدر 12 طريق بقدر أسباط بني إسرائيل، كل سبط له طريق حتى ما يتضايقون ويتزاحمون. مشوا عليه، يوم شافهم فرعون مشى بساقتهم. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر أطبقه الله عليهم وأعاده ماء كما كان بأمواجه فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. ونصر الله رسوله وكليمه وعباده المؤمنين ونجاهم من فرعون وقومه. هذه هي النتيجة. أراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، أدبر بدل الإقبال على موسى أدبر والله الدبر، أدبر يسعى يجتهد، فحشر فنادى في قوم قال أنا ربكم الأعلى. النتيجة أخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذ نكال وعقوبة في الآخرة وفي الأولى. قال تعالى إن في ذلك، أي ما حصل، لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى. ألا يتعظ كفار قريش ومشرك العرب، ألا يتعظون بهذا ويخافون أن يقع بهم مثل، ويخشون أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه؟ لكن إذا عميت البصائر فلا تنفع العبر والمواعظ، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. فالحاصل أن هذا ما ذكره الله في هذه السورة من قصة فرعون مجملا فصلته الآيات الأخرى في سورة الشعراء وغيرها، وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تسلية للمؤمنين والدعاة في كل وقت، دعاة إلى الله تسلية لهم، ووعد من الله أنهم ما ييأسون ولا يجبنون أمام العدو، ولا ييأسون من النصر والتأييد على عدوهم. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، لا تتبدل ولا تتغير. فلم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم الذي لو تدبرناه لانت القلوب وهدأت النفوس وخشعت لربها عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم والذكر الحكيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم عدد النفخات في الصور؟ هل هي 2 أم 3؟ وإن كانت 3 فما هي النفخة الثالثة؟ الله ذكر 3 نفخات في الصور، نفخة الفزع في سورة العنكبوت، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الموت، والنفخة الثالثة نفخة البعث. نعم، في سورة ذكر النفختين في آخر سورة الزمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن اسم الملك الذي وكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل؟ هذا وارد لكن الثبوت ما ثبت، ما ثبت، إنما هو مذكور وارد في بعض الكتب أو على ألسنة بعض العلماء، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قوله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى، مش السؤال عنه، هل ثبت؟ يقول هل ثبت أن اسم الملك الذي وكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل؟ نعم، مثل ما ذكرت لك هو مذكور لكن ثبوت لا أعلم أنه ثبت. نعم. أما الذي ينفخ في الصور فهو إسرافيل واسمه ثابت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة هل في قوله سبحانه هل أتاك حديث موسى بمعنى قد؟ نعم، بمعنى قد، لأنه استفهام تقرير، ما هو استفهام استخبار، إنه تقرير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوادي المقدس طوى، وقد يكون إنه استفهام على حقيقته، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم قبل أن يعلمه الله يوحي إليه، ما كان يعلم هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوادي المقدس طوى، يقول نريد أن نعرف عن هذا الوادي ولماذا سمي مقدسا وما فضله وفقكم الله. مقدس المطهر، سمي مقدسا لما حصل فيه من القصة لموسى عليه السلام والنار وتكليم الله له وإرساله له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هل يقول الكفار هذه الآية عندما يرون العذاب في الآخرة؟ إما أنهم يقولونها عند حصول البعث، وإما أنهم قالوها في الدنيا، يقولون إن كان محمد صادق فيما يقول أننا سنبعث ونحن خاسرون، هذا من باب الاستبعاد، باب الاستبعاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه، فهل التكليم من الله خاص بموسى أم أن تكليم بالمشافهة خاص بموسى، وأما الوحي هذا عام لجميع الرسل بواسطة الملك، بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. يقول حفظك الله، وهل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه مشافه؟ ليلة المعراج، نعم، كلمه ليلة المعراج، ولكن الكلام في الصفة الدائمة، هذه حصلت لموسى الصفة الدائمة، أما حصوله لمحمد ليس دائما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الدجال لا يدخل الطور؟ لا، لا يدخل مكة والمدينة، الذي ورد أنه ما يدخل مكة ولا المدينة، أما الطور لا أعلم، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أتى إلى وادي طوى الآن هل يخلع عليه بدليل قوله سبحانه فاخلع عليه؟ الشرع من قبلنا، ما شرع لنا هذا، مشروع لمن قبلنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ قالوا ولذلك اليهود لا يصلون في نعالهم، يخلعون نعالهم، لأن الله أمر موسى بخلع عليه، والرسول أمرنا بمخالفتهم، أمرنا أن نصلي بالنعال مخالفة لليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خروج الناس من قبورهم يكون على حالتهم وأعمارهم التي ماتوا عليها أم على غير هذه الحال؟ نعم، يبعثون كما كانوا في الدنيا صورهم، وحتى أن اللي يعرفوا في الدنيا إلى مرضه يقول هذا فلان، يقول هذا فلان، ما تغير من ولا تغير من خلقه شيء، ولا تبدل من خلقه شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده، قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بأسماء الظالمين كالتسمي باسم فرعون وهامان وقارون؟ ما يجوز التسمي، يكره التسمي باسم فرعون وباسم هامان، يكره هذا. وفرعون ذكرت لكم أنه ما هو باسم، هذا لقب، لقب لملك مصر، كما أن ملك الحبشة يقال له النجاشي، وملوك اليمن يقال لهم الأقيال القيل، وملك الروم يقال له هرقل، هذه ألقاب الملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهوال وملك الفرس يقال له كسرى. نعم. يقول وفقك الله، أهوال يوم القيامة هل تكون لكل الخلائق؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين قوله سبحانه عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما هو لكل الخلائق، لأهل الكفر والشرك المعاصي، أما أهل الإيمان فهم آمنون ولا يحصل لهم فزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يفيدون على ربهم وفد كرامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوم عاشوراء هل يجوز إفراده بالصيام؟ هل يجوز إفراده بالصيام؟ هذا أقل شيء، أقل شيء أنه يصوم يوم عاشوراء، والسنة أن يصوم يوما قبله خلف لليهود، وإن فات اليوم الذي قبله يصوم يوم بعده مخالفة لليوم. نعم. يقول حفظك الله، وهل ورد أنه يصام يوم قبله ويوم بعده؟ صح، هذا في الصحيح، صوم يوم قبله هذا في الصحيح، ما يوم بعده الرواية فيها إشكال، ولكن من فاته الصوم قبله يصوم يوم بعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى عن موسى أنه قال وأهش بها على غنمي، هل المراد بذلك زجر الغنم وإبعادها؟ لا لا، أهش بها على غنمي يطج الشجر العصا ونجي تحت الأوراق تأكلها الغنم، هذا الهش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيخ الكبير الذي في مدين والذي أخذ موسى عليه السلام ابنته هو شعيب عليه السلام؟ قيل هذا، ولكن شيخ الإسلام ينفي هذا، يقول ما هو بشعيب، يقول ليس شعيب، لأن شعيب عربي لسانه عربي، وهذا شيخ مدين لسانه ما هو عربي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني موسى عليه السلام لسانه عبراني، هو بعربي، موسى عبرية باللغة العبرية، فلا بد أن الشيخ تكون لغته كذلك، يوجد تخاطب بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للسحر حقيقة أو هو مجرد تخيل؟ على نوعين، السحر على نوعين، نوع حقيقي ونوع تخيلي، والذي حصل من فرعون تخيلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي أن شريعة موسى وعيسى عليهما السلام لم تنسخ، وإنما هي نفس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد لم تنسخ، دين الأنبياء واحد في التوحيد والعقيدة، أما في الفروع العملية فهذه تختلف باختلاف الأمم، تنسخ، وليست شرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرائع الفرعية تختلف باختلاف حاجات الأمم ومناسباتها. نعم. هل يقول هالكلام جاهل ما عنده خبر، أو أنه يسمع أن دينهم واحد في العقيدة ويحسب أنه حتى في الفروع؟ نعم. الواجب أن الإنسان يتعلم ويعرف الحق، ولا يركبها رأسه ويقول ما في فكره بدون علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بدن فرعون موجود إلى اليوم؟ هل بدن فرعون موجود إلى اليوم بدليل قوله سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ ما قال، يقول ننجيك ببدنك، ما قال تبقى، ننجيك علشان يشوفون، لأنهم يقولون ما مات، الله أخرج جثته من البحر لأجل يعرفون أنه مات. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسؤول مسلما وظهر منه بعض الصد يقول والتضييق على أهل الخير وفتح المجال أمام المعاصي، فكيف تكون طريقة مناصحة؟ نعم، طريقة واحدة، طريقة واحدة يوصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح، إما مشافة وإما مكاتبة وإما وصية لجلسائه ومن حوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، هل هو الجمل المعروف؟ لا، يقولون حبل السفينة، حبل السفينة ما يدخل في مغرز الإبرة، هذا مستحيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل فيه دليل على أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد وعبادة الله سبحانه؟ لما ما في شك، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهذا يدل على فضل الصلاة، أن الله نص عليها مع أنها داخلة في العبادة، داخلة في قوله اعبدني، لكن نص عليها وحدها لأهميتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الشراب شق فهل يجوز المسح عليه؟ يا أخي ما حدك الله على الشراب، الشراب كثير، إشر ولا استعر، شراب مناسب والمسح. نعم، احتق لدينك، لا تناظر إلى قول من أفتى بأن كذا وكذا، احتق يا أخي لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: إذا لبست شرابين بعضهما على بعض وكان في كل واحد شقوقا لكن يستر بعضها بعضا، فهل أمسح عليه؟ إذا ما ظهرت الرجل، إذا ما ظهر شيء من الرجل فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأربع ركعات التي تصلى قبل العصر إذا فاتت الإنسان فهل يقضيها بعد صلاة العصر؟ لا، سنة فات محلها، السنة إذا فات محلها لا تقضى إلا راتبة الفجر هي التي تقضى، وإلا الوتر يقضى بالنهار مع شفعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تبلغ من العمر 80 سنة، امرأة تبلغ من العمر 80 سنة، 80 سنة، نعم، وتوفي زوجها عنها، وهي امرأة هرمة لا تدرك شيئا، فهل تلزمها العدة والإحداد؟ بلا شك، لأن زوجه متوفى عنه، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا عام ما استثنى شيء، كل الزوجات يتربصن إلا غير المدخول بها، يتوفي قبل أن يدخل بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، اللي توفي، لا لا، حتى اللي توفي قبل الدخول بها تعتد وترك، إنما التي لا تعتد المطلقة، إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذه فرقة الطلاق قبل الدخول، أما الوفاة فتلزم بها العدة، كل زوجة مدخول بها وغير مدخول بها، كبيرة أو غير كبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب، وهل يجوز فعل مثل هذا الأمر؟ الحمد لله، يعمل الإنسان الأسباب اللي ما فيها إشكال، من الزواج ومن العلاج والأدوية والدعاء أهم شيء، إن حصل شيء وإلا يرضى بقضاء الله وقدره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بالملابس التي فيها صور، صور حيوان أو إنسان؟ لا تجوز الصلاة، لا تجوز لبس ما فيه صور، لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيره، لا يجوز حمل الصورة، حمل صورة ما فيه روح لا يجوز، في الصلاة أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أكل بصلا أو ثوما قبل الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي في بيته؟ إذا كان له رائحة تؤذي المصلين يصلي في بيته ويخسر صلاة الجماعة، هو اللي سبب على نفسه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الرجل المسجد وكبر لراتبة الظهر مثلا ونوى كذلك سنة الوضوء ونوى بها كذلك سنة الوضوء وتحية المسجد زيادة على نية راتبة الظهر، فهل وكان مختصر؟ هذا يريد الاختصار، هذا يريد الاختصار. كان الوقت واسع يا أخي فلا تبخل على نفسك، صل صلوا تؤكثر من الصلاة، لا تختصر، اختصر لك الأجر مثل ما تختصر في العمل. لكن إذا صلى ناويا تحية المسجد، ناويا راتبة الصلاة، إذا صلى ناويا راتبة الصلاة أجزأت عن تحية المسجد، أجزأت عن سنة الوضوء، لأنه يصدق عليه أنه صلى بعد هذه العبادات، يصدق عليه أنه صلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدينا مسجد في الحي، وبنينا بجوار المسجد غرف لمدرس، وبنينا بجوار المسجد غرفا لمدرس القرآن للحلقة، قد جعلنا كهرباء هذه الغرف وأخذناه من عداد المسجد فسكنها هذا المدرس، سؤاله هل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأن هذا تابع للمسجد، هذا تابع للمسجد، له حكم في الصرفية حكم المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في درس الأمس النهي عن سب الديك، فهل إذا كان ديك الجيران مزعجا جدا ولا يسكت لا ليلا ولا نهارا؟ أو يزعج الديك، ديك ما هو يزعج، والله يفتح النفس ويسر اللي يسمع ولا هو يزعج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس كتاب التوحيد أن من استهزأ بشيء من الدين فإنه يكفر حتى لو لم يقصد الكفر. أي نعم، لأنهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ينفون عن أنفسهم القصد، مع هذا كفرهم الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فتاة قبل زواجها أهدي لها مال فأعطي لأمها فتصرفت فيه الأم وأنفقته، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، ما يجوز لها، هذا للبنت، لا يجوز لها الأم تصرف فيه إلا بإذن البنت. نعم. يقول فضيلة: إنما الأب، الأب هو اللي له أنه يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، هذا للوالد خاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهوت في صلاة الوتر فقمت لركعة ثانية فهل يجوز؟ إذا سهوت في صلاة الوتر فقمت لركعة ثانية فهل يجوز أن أغير نيتي وأجعلها ركعتين وأصلي الوتر بعدها؟ لا، اجلس، إذا فعلت هذا ناسيا فاجلس واسجد للسهو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت جالسا في المسجد ثم ذهبت وتوضأت من جديد فهل إذا عدت للمسجد أصلي؟ إذا إيش؟ إذا كنت جالسا في المسجد ثم ذهبت وتوضأت من جديد، نعم، فهل إذا عدت للمسجد أصلي تحية المسجد أم أجلس بدون صلاة؟ أنت في حكم الجالس في المسجد، إذا كنت جالسا في المسجد وخرجت لحاجة مستعجلة مثل الوضوء ترجع، فأنت في حكم الجالس، فلا ليس عليك تحية مسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نزل سقط من امرأة في شهره الأول فهل يدفن في مقابر المسلمين أم يدفن في أي مكان مناسب؟ في شهره الأول ما له حكم، هذا ما له حكم، ولا شهره الثاني ولا الثالث، إنما هذا في الرابع إذا نفخت فيه الروح فهو يأخذ أحكام الجنائز، أما قبل 4 أشهر يدفن في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل في شهرها الثاني وقرر الأطباء الثقات فساد هذا الحمل وأنه لا بد من إنزاله، فهل على هذه المرأة أن تترك الصلاة والصيام إذا أنزل هذا الجنين أم تتطهر وتصلي وتصوم ولا يعد نفاسا؟ الجنين لا ينزل إلا بفتوى، ما ينزل قول الطبيب فقط، لازم يجاب تقرير الأطباء الدار الإفتاء وينظرون فيه، يصدرون فتوى بإسقاطها وعدم إسقاطها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه السنة مع غلاء أسعار الأضاحي اجتمع 3 أشخاص واتفقوا على شراء أضحية واحدة وكل منهم قد دفع مبلغا معينا ثم ضحوا بها عنهم، فهل فعلهم صحيح؟ حيث لا ما هو صحيح، ما يجوز الاشتراك في الأضحية إلا في البدنة، في البعير أو البقرة، أما الشاة فيها عن واحد ما يشترك فيها عدة أشخاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدتي تشتكي من قط يؤذيها في البيت فيتبول على الملابس والفرش، ولا نجد طريقة للخلاص منه إلا بقتله بإطلاق النار عليه، فهل يجوز هذا؟ هذا آخر شيء، إذا لم يندفع، دفعتوه وطردتوه وحاولتم منعه ولم يمتنع يجوز قتله دفعا لأذى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرعون يؤمن بأن الله في السماء أو ينكر ذلك حقيقة؟ يعني الإقرار بالرب، الإقرار بتوحيد الربوبية، هذا لم ينكره أحد، لا فرعون ولا غيره، لكن قد ينكره فرعون وغيره من باب المكابرة، من باب المكابرة والعياذ بالله، وإلا في نفسه قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات، إلا رب السماوات والأرض، فقوله لقد علمت هذا قسم من موسى عليه السلام، إن فرعون يعلم أن الذي أنزل هذه الآيات هو الرب. نعم. لكن هو كافر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج، والله جل وعلا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فما في أحد ينكر الرب أبدا إلا من باب المكابرة والظلم. نعم. لأن الفطر تقر بوجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر أيام الحج عند انصرافه. نعم. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر أيام الحج عند انصرافه من مكة، فهل يلزمه طواف الوداع لأنه سعى بعد طواف الإفاضة؟ لا، يكفي طواف الإفاضة إذا صار آخر شيء يسافر بعده، يكفي عن الوداع، والسعي لا يضر لأنه تابع للطواف، السعي بعده لا يمنع أن يكون يغني عن طواف الوداع لأن السعي تابع له. نعم. انت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على